الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعتم حديث أبي قتادة الأنصاري المتفق عليه كما ذكره الأخ منصور جزاه الله خيرا، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى قسمين بعد أن يموتوا، إلى مستريحين وإلى مستراح منهم. فقال مستريح ومستراح منه حين مر بجنازة، قال هذا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. معناه كل ميت هذا حاله، إما مستريح وإما مستراح منه. والمؤمن يحرص أن يكون مستريح لا مستراح منه، لأن المستراح منه هو الفاجر، هو الفاجر. ومعنى هذا أن المؤمن إذا مات استراح، استراح من تعب الدنيا ونصبها وآلامها وأحزانها وأكدارها، ولأنه قد عمل. لذلك الحين الذي يستريح فيه، وإلا هناك من ينتقل من العذاب إلى عذاب أشد من عذاب الدنيا، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهناك من ينتقل من عذاب إلى عذاب أشد في البرزخ، إلى عذاب أعظم في الآخرة. لكن العاقل والمؤمن والصالح هو الذي يزيل جميع أسباب العذاب الذي أمامه في الحياتين، الحياة البرزخية والحياة الأخروية، لأنه الآن في دار عمل وسينتقل إلى دار جزاء، سيزيل تلك العوائق والأسباب التي تؤدي إلى عدم راحته. ويكفي العذاب عذاب الدنيا الذي لا محيص منه، الذي لا يشرى منه أحد، الأحزان والآلام والأمراض والقيام بالتكاليف الواجبة واجتناب ما حرم الله، هذا يكفيه العاقل، يكفيها. أما في الحياة البرزخية والأخروية فإن الموفق هو الذي يعمل على راحته تماما. لكن تجد اليوم كثير من المسلمين، لا أقول من الناس، من المسلمين يعملون جادين على راحتهم تماما في الدنيا، وغير مبالين لراحتهم في الحياتين البرزخية والأخروية إلا من رحم الله وقليل الله، والله المستعان. وهذا يدل على عدم التوفيق، أنه ما هو موفق، تكدح في الدنيا وتجد وتجتهد وتجهد نفسك من أجل أن تستريح في هذه الحياة القصيرة القصيرة المؤقتة، ثم ما تبالي بالحياتين الطويلتين. الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وجعل أقصر الدور هي هذه دار الدنيا، أقصر الدور، وجعل أطول الدور دار الآخرة إلى ما لا نهاية، وجعل أوسط الدور دار البرزخ، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. بينهما بين الدارين دار الدنيا ودار الآخرة برزخ، يعني فاصل، فاصل إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، حياة برزخية فاصلة، لا كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، وإنما هي حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها إلا الله. هم أحياء، أرواحهم إما منعمة وإما معذبة، وأجسامهم في القبور، وبين الأرواح والأجسام اتصال في أوقات يعلمها الله، والعذاب مشترك للروح والجسد، والنعيم كذلك. فاغترم هذه فرصة يا عبد الله مستريح، كن من أصحاب هذا النوع مستريح، أنك ما تنتقل إلى عذاب، يكفيك عذاب الدنيا، الحر والبرد والهم والغم والكرب والضيق والمتاعب والمشاق والأمراض، يكفيك هذا. أما أن ينتقل إلى عذاب أشد، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وعليك بالدعاء، استعن بالله، إنك لا تستطيع أن تكون في الحياتين المستقبليتين البرزخية والأخروية في راحة إلا إذا استعنت بمولاك. ولهذا علمنا الله أن نقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أولا: إياك نعبد، ولما كانت العبادة بجميع أنواعها وأقسامها لا تتحقق للعبد إلا بالاستعانة بالله، عقبها بقوله: وإياك نستعين. لا يمكنك أن تقوم بحق العبودية إلا إذا أعانك الله وأخذ بيدك وبناصيتك إلى الخير وأبعدك عن الشر. فلهذا قال: وإياك نستعين على تحقيق هذه العبودية العظيمة الكريمة، فلا طاقة لنا للقيام بها على الوجه الأكمل إلا لعون منك. استعن بمولاك، وكن كثير الاتصال به في ليلك ونهارك، دائما قائما وراكعا، قائما وقاعدا ومضطجعا، وأنت متصل به بالدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والإنابة والاستعاذة من أعدائك، الاستعاذة من أعدائك، كما قال الله: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ونزغات الشيطان كثيرة في الليل والنهار، والعياذ بالله. إذا حبب إليك المعصية فهذا من نزوعات الشيطان، وإذا ثبطك عن فعل طاعة فهذا من نزوعات الشيطان، مستريح ومستراح منه. وانظروا أيضا إلى المستراح منه، العباد والدواب والبلاد والشجر كلها مستريح منه إذا هو مات. وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. يا الله، يعني حتى الجمادات والنباتات، حتى الجمادات والنباتات، وليس فقط الناس والحيوانات، ليس فقط الناس والحيوانات، بل حتى الجمادات والنباتات تستريح منهم، كما قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنهم فجرة، ما بكت عليهم السماء والأرض لموتهم وبهلاكهم. يعني معناه أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض، يشتغلونه، كان يصلي هنا وكان يصلي هنا، وكان يجلس هنا ويذكر الله، وكان يجلس هنا ويذكر الله، وكان يجلس هنا ويقرأ القرآن، وكان يجلس هنا ويتصدق وينفق، وكان يجلس هنا يعلم وينصح، مجالسه مجالس تبكي على فراقه إذا هو مات. أما من كان على الفجور والإجرام، قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض. صلى الله عليه وسلم. فكن يا عبد الله، كن ممن إذا مات تفتقده السماء والأرض والجمادات والنباتات والحيوانات والناس، لما له من أيادي بيضاء للناس في الخير والتعليم والدعوة، ولا تكن ممن يفرح بموته هؤلاء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أول يوم القليل الثاني عشر من شهر شوال من عام 1443 هجرية، وفي مكية أحلام المبارك بعين الجمال، وبعد ذلك استشهدنا الفاضل مشهور الفقه دار الشيخ على سماحة شيخنا وغالينا الشيخ علامة الفقيه المحدث أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصالي العقلي. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والإخلاص من قول العالم. يقول السؤال الأول من هذه الأسئلة: سمعنا من بعض الناس أنكم حفظكم الله أفتيتم في جواز التشهير، فوضحوا لنا ما قال التشهير وكيفيته، وهل يجوز استعمال المكياج للنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إجابة على سؤال السائل عن التشهير، هذه الفتوى كانت قديما، بارك الله فيك، هذه الفتوى على جواز التشهير للنساء كانت قديمة، وكانت حين كان لنا دروس متنقلة بعد صلاة الفجر في ذلك كتاب مسائل الشيخ بن باز رحمه الله، جمع وترتيب الشيخ عبد الله بن منيع. وكان في ذلك الكتاب، ولعل منكم من يذكر هذه الدروس، كلام عن التشهير، تشهير الحاجبين للمرأة، أن بحسب نقل الشيخ عبد الله بن منيع والعهد عليه، أن الشيخ بن باز سئل عن التشهير فأجازه، علق عليه الشيخ عبد الله بن منيع السر، قال: وكذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين. فقلت أنا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأفتيت في حينه بجواز التشهير اعتمادا على هذا النقل عن الشيخ عن الشيخين الجليلين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما. ثم بعد فترة أوقفني أحد الإخوة جزاه الله خيرا على فتوى للجنة الدائمة، ومن ضمن الموقعين في تلك الفتوى الشيخ بن باز على تحريم التشهير وأنه من تغيير خلق الله. وتعرف أنت تعرف من وفقه الله لا يتعصب إلا للحق ولا يخجل من الناس، خوفه من الله أعظم. فبعد ذلك رجعت عن الفتوى السابقة وقلت بتحريم التشهير، رأيت أن فتاوى اللجنة الدائمة أوثق في النقل، لأنها أولا مجموعة علماء موقعين على الفتوى الواحدة، ثم أيضا المراجعة في حياة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ يراجع الفتاوى التي ترأسها في حياته لأنها لإصدار وبرئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فله مراجعة لها سقر عليه. وبعد موته رحمة الله عليه الشيخ المفتي الحالي أيضا له مراجعة ما بين الحين والآخر وهي تقرا عليه. رأيت أن نقل هذه الفتوى للجنة الدائمة أوثق من نقل واحد. سبحان الله، قد يكون هذا الواحد أخطأ، وقد يكون فتوى قديمة للشيخ تراجع عنها. هذا هو السبب بارك الله فيه في تراجعي عن الفتوى السابقة إلى هذه الفتوى، إلى أنه لا يجوز التشهير لأنه من تغيير خلق الله. وبالله التوفيق. أما المكياج فلا حرج منه، المكياج والحامورة هذه كلها المرأة تحبب بنفسها إلى زوجها حتى يقتصر نظره عليها، فلا يطلع عند تطلع إلى النساء الأجنبيات، تجمل نفسها بما أحل الله لها من الذهب ومن الفضة والملابس والبخور والطي والحنة والمكياج. موضوع الخضاب الذي له سماكة تستعمله في الأيام التي ما عليها صلاة، مثل المناكير، المناكير له طبقة له سماكة تمنع وصول الماء إلى الأظفار، فيكون استعمال المناكير واستعمال المكياج الذي واستعمال الخضاب الذي له سماكة في الأيام التي ما عليها صلاة، إلا إذا كان عندها علاج يزيلها في الحال فلا بأس. والله الموفق. وفقكم الله بارك فيكم. على السؤال الثاني يقول: لي زوجة أمها متوفية ولها زوجة أب، علما بأن زوجة الأب هذه دخلت البيت وعمر زوجتي 12 عاما، فهل تقول لي زوجة الأب هذه أم زوجتي؟ هل تكون يعني في مقام أم الزوجة وتحرم علي وأكون لها محرما بسبب؟ الجواب: هي أجنبية، المحرم أم زوجتك فقط وأمها اللي هي جدة الزوجة، وأيضا جدة الزوجة من جهة أبيها محارم له، أصولها أصول الزوجة وفروعها محارم لك، أصولها أمها وجداتها اثنتان أو أكثر، وفروعها بناتها من زوج آخر، من زوج مثلا سابق، ففروعها محارم البنات وبنات البنات وبنات أبناء الزوجة، الأصول والفروع. أما حواشيها فأجانب عليه، العمات، عمات الزوجة وخالات الزوجة وأخوات الزوجة وبناتهم أجانب، يعني مثلك أنت، أنت محارمك لزوجتك أصولك وفروعك، أبوك محرم لزوجتك وجدك، وإن علوا من جهة الأب من جهة الأم محارم لزوجتك أصولك وفروعك، أولادك وأولاد أولادك وأولاد بناتك، كل هؤلاء محارم لزوجاتك. زوجتك كما سألت أبوها متزوج على أكثر من زوجة، زوجاته فقط أم الزوجة المحرم، أما البقيات أجنبيات. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الثالث يقول: هل من أركان الخطبة يوم الجمعة الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم في نهاية الخطبة؟ الجواب لا، ليس من الأركان ولا من الشروط، وقد يكون من المستحبات إذا كان أحيانا، لا يكون دائما. أحيانا إذا ترضى عن الخلفاء الراشدين فأمر مستحب وبدون مواظبة، إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا، كأن يكون مثلا الشيعة أو الروافض شادين على الخلفاء الثلاثة، وهو في منطقة فيها روافض فأراد أن يظهر فضائل الخلفاء، إذا كان ما يلحقه ضرر فهذا أمر طيب حتى يرى أنهم قد اندحروا. وبالله التوفيق. وفقكم الله بارك فيكم. السؤال الرابع يقول: سائل رجل سائق لسيارة وأصيب بحادث فمات أحد الركاب معه، فماذا عليه؟ عليه الدية ليسقط الخطأ إلا أن يعفى عنه، وعليه الكفارة، إيش رغبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس هناك إطعام في قتل الخطأ، ما هناك إطعام 60 مسكينا، إطعام في كفارات أخرى. وإذا عجز عن العتق وعن الصيام فإذا مات أهله يصومون عنه، يكلفون واحدا منهم يقوم بصيام 60 اليوم شهرين متتابعين، ولا يساعدونه في الصيام، وإنما يساعدونه في المواد الغذائية وفي الماء إذا كان سيتفضأ وهو محتاج. والله الموفق. وفقكم الله ورفع قدركم. هذا السؤال الثالث يقول: هل يجوز زرع الشجر فوق قبر الميت؟ الجواب: ما يجوز، وهذا من الخطأ أن تحول المقابر إلى حدائق. يا أخي هذه مقبرة ما هي حديقة، هذا من الجهل أن تصبح المقبرة حديقة، الرياحين أشجار ومياه الماء تدور من مكان إلى مكان، هذا لا يجوز. تبقى المقبرة مقبرة والحديقة حديقة، وكل واحد له وظيفته. المقبرة وظيفتها دفن الموتى، من غير بناء ولا زراعة، لا يبنى فيها فوق القبر ولا يزرع، من دخلها اعتبر والتعب. فالمدينة والقرية بيوت الأحياء، والمقبرة بيوت الأموات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار الموتى يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. فقولوا السلام عليكم أهل الديار يعني يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يا أصحاب هذه البيوت، هذه بيوتهم، تبقى هكذا عارية من البناء وعارية من الأشجار والزراعة، فإنها تذكركم الآخرة. وبعض الناس بجهله إذا رأى شجرة كبيرة بجانب القبر مثل شجرة الموريمرا أو غيرها وقد ظللت على القبر قالوا هذا من الصالحين، وربما اتخذوه وليا في المستقبل. ما تأمن يا أخي، أنت حكمت فقط بالشجرة، حكمت لصاحب هذا القبر بالولاية وبالصلاح من أجل أن الشجرة هذه ارتفعت، حكمك هذا ما هو صحيح. قد يكون ذاك الذي في العراء أقرب عند الله من هذا الذي في الظل، هذه أمور علمها عند الله، لا تحكم بهذا ولا بهذا. وما حكمك على ذاك القبر الذي في العراء في الشمس وليس في الظل؟ هل تقر على أنه ما هو من الصالحين عند الله لأن الأشجار لم تنبت بجانب جانبه؟ هذا من الجهل، هذا من الخطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه زراعة الأشجار على القبور، ما كان هذا من هديه، فعله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فقط في حياته، وحتى أيضا ما هو زراعة، إنما هو جريدة من جرائد النحل أتي بها وغرزها على القبر، وقال لعله أن يخفف عنه ما لم ييبس، يعني ما دام في رطوبة في هذه الجريدة، هي جريدة ما هي زراعة، ما هي زراعة، وما فعلها إلا على قبر يعذب. انتبه، ما فعل هذا إلا على قبر يعذب، الله أطلعه، وهذا خاص به لا يعمونه، لأن الوحي يأتي إليه ولا يأتي إلى غيره، فالله أطلعه بعذاب القبر أو القبرين. فدعا بجريدة وشقها نصفين وجعل على كل قبر شق، يعني قطعة منها، وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، وذكر الذنب البول والنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، هذا أحدهما، والآخر لا يتنزه من البول، في بعض الروايات لا يستتر من البول، فوضع الجريدة المشقوقة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل أنت متفائل لميتك أنه يعذب؟ أنت بفعلك هذا تتفائل أنه يعذب؟ الرسول ما فعل هذا إلا على القبر الذي صاحبه يعذب، والله المستعان. بارك الله فيكم جزاكم خيرا. السؤال السابع يقول: هل يرفع المصلي يديه اذا صلى خلف من يقول في الفجر؟ القنوت في الفجر يا اخواني في الله الصواب انه محدث، كما في حديث سعد بن طارق بن اشيم، سعد تابعي وابوه صحابي، ان سعدا هذا قال يا ابتي، يقول لابيه طارق بن اشيم: يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد صحيح، كما في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال: أي بني محدث، يعني ما فعل. إذن القنوت هو في الوتر في كل السنة، وفي النوازل في الصلوات الخمس عند النازلة، والله الموفق. تصوير ذوات الأرواح من غير ضرورة يعتبر من الكبائر، كل صورة كبيرة من الكبائر، بهذين الشرطين: أول أن يكون من ذوات الأرواح، فخرج الجمادات والنباتات لا حرج، والثاني أن يكون لغير ضرورة، فخرج ما كان للضرورة للجواز للرخصة للبطاقة، كما قال الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما لغير ضرورة كبيرة من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال: كل مصور في النار، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال التاسع يقول: ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا في من يمازح إخوانه بانتزاع الثقيل بما يسمى بالحج، وهو القيام بالسخرية والضحك على أحد الإخوة حتى يحصل ما يحصل بالصدور، وهذا لا يليق بالمسلمين؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحسنت، جزاك الله خيرا، قد سألت وأجبت. فعلا ما يجوز أن تسخر من أخيك المسلم على أنك تمزح، السخرية الاحتقار والكذب هذا كله محرم، فالمسلم مكانته عند الله عظيمة، إذا مازح مازح مزاحا محترما بأدب، لا تكذب ولا تسخر ولا تستهزئ ولا يكون هناك غيبة ولا نميمة، غيبة على إنسان غائب ما يجوز. فالمزاح سنة مستحبة، ولكن بهذه الشروط. قال: يا رسول الله إنك تمازحنا. قال: ولكني لا أقول إلا حقا. فإذا هو سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تضعه في موضعه، قد يكون أخوك المسلم في ضيق، في هم، في كرب، في حزن، في شيء، فتريد أن تدخل عليه السرور بدلا من هذا الضيق، خلي يبتسم، فتمزح معه بمزحة محترمة، تدخل إلى قلبه السرور، جزاك الله خيرا. يعني ما يكون الغرض اللعب والعبث وضياع الأوقات والهرج والمرج، وإنما تريد من أخيك أن يبتسم. قد يكون زعلان من شيء أنت ما تعرف عنه في بيته، في طريقه، في عمله، يكون من هذا القبيل. أو تسل على إخوانك الموجودين، المهم يكون له هدف نبيل، يكون هذا المزاح له هدف نبيل وفي حدود الشرع. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة العجوز: لا تدخل الجنة امرأة عجوز، يمازحها ويظهر لها السرور على ما سيأتي بعد هذا. هي حزنة لكن حزن بعده فرح. قال: اخبروها انها ما تدخل الجنة بهذه السن، وانما تدخل الجنة وهي شابة، يعني فرحة ان هذا الشيب وهذا العجز والضعف هو سينتهي في الدنيا، وهناك حياة جديدة تدخل الجنة وقد ذاب عنها الشيب هذا كبر السن، هي شابة نشيطة، وتكون فائدة لها تعليم وفائدة أيضا للآخرين من هذا القبيل. ولما قال: نحملك على ابن الناقة، تعجب الرجل على ابن الناقة، يعني إنسان رجال كبير، هو توقع أنه ابن الناقة يعني جمل صغير، قعود صغير. طيب الجمل هو ابن من؟ الجمل الكبير هو ابن الناقة، فيكون من هذا القبيل. ومن جمع الأحاديث في المزاح، في المزاح المحترم الذي فيه الصدق والخير والعلم، سواء كان من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، سيجد كيف كان الصحابة يتمازحون رضي الله عنهم فيما بينهم. يعني إدخال السرور على أخيك المسلم، لأن الشيطان يريد منك أن تكون دائما في غضب، في انفعالات، في زعل، لا تبتسم، لا تضحك، دائما منفعل، دائما زعلان، دائما غضبان، هذه أمنية الشيطان. فإدخال السرور في بعض الأحيان أمر طيب، وبالله التوفيق. مزاح في المسجد يقول: إذا كان من هذا النوع، لا بس من النوع المحترم، من النوع الطيب اللي فيه العلم، اللي فيه الخير، اللي فيه التعليم، نوع من التعليم هو. أما إذا كان مزاح قبيح في المسجد وإلا في الشارع، القبيح قبيح. تفضل. بارك الله فيكم جزاكم خيرا. السؤال العاشر يقول: هل يجوز الانتفاع بالأمانة حتى يصومها صاحبها، أم لا بد من الاستئذان منه؟ الجواب: لا بد من الاستئذان من صاحب الأمانة. إنسان ائتمنك، وضع عندك شيئا أمانة، ساعة، جوال، جنبية، سيارة، موتور، مسدس، أي أمانة، فلوس، قال: هذه الفلوس أمانة، تجعلها مربوطة كما هي. الأمانة أمانة، لا تتصرف فيها بشيء. خاتم من الفضة لا تجعله في أصبعك، ولا الساعة في ساعدك، ولا النظارة على عينيك، ولا الكوت على ظهرك، ولا الحذاء والجزمة في رجلك. الأمانة تحافظ عليها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ترعاها وتحافظ عليها أمانة، هذا من علامة الإيمان. إلا بإذن، إذا كان أودع عندك فلوس وأنت احتجت تستأذن، بدون إذن ما يجوز، لا سلفة لك ولا سلفة أيضا لغيرك. والله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله كلمة والإجابة على الأسئلة في يوم السبت بإذن الله في مسجد الرحمن في الحي التجاري إن شاء الله يوم السبت بإذن الله بعد صلاة الظهر.